إليك من عتبي رسالة عاشق تعبي كتبت إليك من عتبي رسالة عاشق تعبي رسائله منازله يعمرها بلا سبب كتبت إليك من عتبي رسالة عاشق تعبي رسائله منازله يعمرها بلا سبب يعود إليك عند الليل حين تأوه القصب يعود إليك عند رغم تمنع الهدب رسائله منازله يعمرها بلا سبب رسمتك نجمة الكتب جعلت نجومه كتبا رسمتك نجمة الكتب أنا أعطيت هذا الليل أسمائي وهاجر بي جعلت نجومه كتبا رسمتك نجمة الكتب نجمة الكتب كتبت إليك من عتبي رسالة عاشق تعبي رسائله منازله